أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدنيا وترك الناس حيارى ليس عندهم حكم في هذه الأمور. لا، فيه أحكام ولكن يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى اجتهاد. ولهذا مسألة الجد وهي أحد المسائل الثلاث والمقصود بها إرث مع الإخوة، إرث الجد والإخوة كيف يتوارثون. الجد كان معه الأب ليس له شيء، يعني وجد منه أقرب منه، وإذا لم يوجد الأب وليس له وليس هناك إخوة الميت يرث، يرث السدس كما يرث الأب، يرث السدس. لكن إذا وجد أخوة الميت مع جد الميت عند ذلك الخلاف بين العلماء، منهم من قال إنه أب يسقط الأخوة، أب فيسقط الأخوة، فلا ميراث للأخوة مع الجد، لا ميراث للأخوة الأشقة، الأخوة لأب مع الجد، أما الأخوة لأم فهم محجوبون باتفاق، لا يرث الأخوة مع الأم مع الجد، إنما الذين فيهم خلاف الأشقة والأخوة لأب، فهؤلاء اختلف العلماء فيهم، ومنهم من قال إن الجد أب والأب يسقط الأخوة، فالجد يسقط الأخوة ولا ميراث الأخوة مع الجد. ومنهم من قال إنه أخ، حكم إنه حكم الأخ، وأنه يقاسمهم ويشاركهم على اختلاف كثير في الكيفية، على اختلاف كثير في الكيفية، ومسائل عديدة كثيرة انبنت على توريث الأخوة مع الجد، توريث الأخوة مع الجد. وأقرب الأقوال المسألة أن الجد يحجب الأخوة. لماذا؟ لأن الجد له ولادة على الميت، لأنه متحدر منه، وأما الأخوة فهو ما تحدر منهم، فإنما شاركوه في أصله وتحدروا من أصله، وأما الجد فهو متحدر من الجد، الأب متحدر من الجد وهو متحدر من الأب، فإذا هو للجد عليه ولادة، فهو أولى من الذين ليس لهم عليه ولادة وإنما شاركوه في أصله. الأخوة شاركوا في الأصل، والأب والجد هو أصل بنفسه وليس مشاركا في الأصل، وإنما هو أصل تحذر منه أبو الميت، تحذر الميت من أبيه، فإذا حكمه حكم على الميت، فهو أولى من الإخوة ويحجب الإخوة لا ميراث الإخوة مع الجد. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحديث يدل على أن الجد هو الذي يستحق الميراث، لأنه مثلا قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وإذا اجتمع الجد والإخوة فإما أن يكونوا أولى منه ويأخذون، وهذا ما في أحد يقول له، ما في أحد يقول الأخوة يسقطون الجد أبدا، وإنما إما أن يسقطهم وإما أن يشاركهم، فهو أقوى منهم وأقوى منهم وأمكن منهم، لأنهم إما أن يشاركوا، لأنه إما أن يشاركهم وإما يسقطهم، وأما هم فهم دائرون بين الإسقاط وبين المشاركة، وأما هو لا يسقط، هو لا يسقط، إذا هو أولى رجل لك. ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل لك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى رجل لك يدل على أن الجد أولى رجل لك، أقرب إنسان الميت وأولى من يستحق الميت من الورثة اللي هم العقبة الجد، هو مقدم على الإخوة، ثم أيضا هو المناسب للقياس، فإذا كان ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأبي أبو وإن علا، قد اتفق على أن ابن الابن ابن، وأن ابن الابن وإن نزل يسقط الأخوة. إذا كان ابن الابن وإن نزل يسقط الأخوة وليس الابن المباشر للميت، فكذلك أبو أبي الميت الذي هو الجد يسقط الأخوة. فأبو الأبي أبا وإن على، كما أن ابن الابن ابن وإن نزل، هذا مثل هذا لا يفرق بين هذا وهذا. أدلة كثيرة واستنباطات عديدة أوصلها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين إلى 20 دليلا كلها تدل على تقديم الجد على الأخوة، وأنه يحجبهم ولا يرثون معه شيئا بل هو يسقطهم. فالقول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو هذا. أما الأخوة وكون المشاركون هذا الذين قالوا به اختلفوا، وليس عندهم إلا أقيتة، وتلك الأقيتة مقابلة بأقيتة أقوى منها، ومقابلة بأدلة مثل ألحق الفرائض بأهلها وأوقف الفرائض فليولى رجل ذكر. وكل هذا يبين لنا أن قضية الجد اختلف العلماء فيها، لكن بعضها أقوى من بعض، والأدلة قوية لأحد الأقوال وهو القول بأنه يسقط الإخوة وأنه لا وأنهم لا يشاركونه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقت الفرائض فلا لهم ذكى يدل على تقديم الجد، هذا لفظ عام قاعدة من قواعد الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذه القاعدة العامة يقفل حتى الجد، فهو مقدم على الأخوة وهو أقوى من الأخوة فهو أولى منهم، لأن له ولادة على الميت، ولأنه لا يسقط بحال يسقطونه بحال وهو يسقطهم على أحد الأقوال. ما في أحد يقول الأخوة يسقطون الجد أبدا، الأخوة يسقطون الجد لا ما يسقطون، لكن إما أن يسقطهم وإما أن يشاركونه، إذن هو أقوى منهم أو أولى منهم. والشلالة وهي أيضا في المواريث، وهم وهو ميت الذي ليس له ولد ولا والد، ليس له أصول ولا فروع، الأصول اللي تحجر منه الميت والفروع اللي تحجر من الميت ما فيه لا أصول ولا فروع، وإنما فيه حواشي اللي تسللوه منه وزارة الذين نزلوا من أصوله وصاروا على يمينه وشماله كالإخوة وأبناء العم وما إلى ذلك من لأن الورثة ثلاثة أصناف، إما أصول تحذر منه الميت كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، وإما فروع تحذروا من الميت كالبنين والبنات أبناء البنين وأبناء البنات، فالأصول أصول وفروع، أصول تحذر هو منهم وفروع تحذروا منه. ولهذا الله عز وجل نفى عن نفسه الأصول والفروع، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فنفى عن نفسه الأصول والفروع، الأصول اللي يكون يعني متحجر من غيره، والفروع كون أحد متحجر منه لم يلد ولم يولد لا أصول ولا فروع، بل هو أحد صمد كان وليس شيء ثم خلق المخلوقات سبحانه وتعالى. فإذا الورثة لا تصنف أصول، هم يعني لهم ولادة على الميت، وفروع للميت عليهم ولادة حذروا منه، وحواشي ما خرجوا من الميت ولا خرج منهم الميت، وإنما شاركوا في أصله وقريب وهو الأب كالإخوة، أو جده وهم الأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء يحضرون حواشي. ولهذا يقال هلالة لمن لا ولد له ولا والد، لأنهم أحاط به الورثة كالإجليه على الحيط والرأس، لأنه هم حواليه ليسوا أصولا ولا فروعا. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهم الكلالة، ومنهم من قال إنهم ليس له ولد ومنهم من قال أن ليس له ولد هو لا والد، ليس له ولد وليس له والد، وهذا هو القول الصحيح. المقصود بذلك الذكور وليس الإناث، لأن الإناث الأمهات والجدات من أصحاب الفروض التي يفرض لهن ويسلكن المال في العصبة، ولكن الكلام في العصبة الآن. الميت ذكر الذي ليس له ولد، فالميت ميت يعني هو الذي ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له والد ذكر ولا ولد ذكر، لأن الولد الأنثى يمكن أن يرث معه الحلالة، لأن البنت تأخذ فرضها والباقي للورثة من العصبة، قد ترث الأخت مع البنت، الأخوات مع البنات عصبات إذا لم يوجد أخوة لهن، وقد يرث الأخوة مع البنات إذا كانوا ذكورهم إناثا، لكن الكلام الذي يحوز الميراث وهم الذكور فهو الحلالة من ليس له ولد ولا والد، هذا هو القول الصحيح فيها، وقد اختلف العلماء فيها. وعمر رضي الله عنه وارضاه تمنى ان يكون بها نص، لان يقول الورثه الكلام من ليس له ولد ولا والد مثلا، لكن يعني وجد في النصوص في فهمها ما يدل في اللغه ايضا ما يدل على ان الكلاله هم الذين يحيطون بالانسان، خلاف الذين تحذروا منها وتحذر منهم، هؤلاء يصلوا فروع وابواب من ابواب الربا، ابواب من ابواب الربا، يعني ما عينها، لكن يدل على ان هناك شيء في نص، هناك شيء الامر فيه واضح، وهناك شيء فيه خفاء. وربا النسيئه هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف في ربا الفضل، هذا هو الذي اختلف فيه العلماء، وبعض الصحابة يقول لا ربا إلا في النسيئة، ولكن وجد في النصوص ما يدل على ربا الفضل وما يدل على ربا النسيئة، وأن كلها حرام. ربا الفضل الذي هو مثلا صاع بصاعين، صاع من تمر بصاعين من تمر، هذا ربا، يعني ربا الفضل، أو ربا النسيئة كونه يعني يأخذ صاع بصاع غائب مؤجل، هذا هو النسيئة، يعني النسيئة هي التأجيل. فلا ندري الذي عناه عمر رضي الله عنه وعراه من هذا الباب من أبواب الربا الذي يتمنى أن يكون فيه نص، لا ندري ما هو. والذي اختلف فيه هو ربا الفضل، وخلاف ربا النسيئة فإنه مختلف فيه. قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسمك من البروس، قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر. ثم قال أبو حيان زيني يحيى بن سعيد يا أبا عمرو هذه كنية الشعبي، أبا عمرو هذه كنية الشعبي، الشعبي كما عرفنا يذكر مرة باسمه ومرة في نسبته الشعبي، وهنا خاطبه بكليته، لأنه في الغالب أنه عند الخطاب وعند النداء يستعمل الكنى، بدل ما يخاطب الإنسان باسمه يخاطب بكليته، لأن هذا فيه تكريم وفيه يعني احترام، والإنسان يخاطب يقول يا أبا فلان بدل ما يقول يا فلان، كان يخاطب بكليته يعني شيء من الأدب ومن الإكرام والاحترام، وهذا شيء مستعمل كثيرا يعني في وفيه بعض الاحترام والإكرام للمخاطب، لأنه يخاطب بكليته بدل ما يخاطب باسمه. فشيء يصنع في السند من الأرض، قال ذاك لم يكن على عهد وسلم ولا على عهد عمر، يعني معناها أن هذه الأشياء أشياء جديدة ما كانت موجودة في زمانهم، ولكن الذي جاء في أول الحديث الخمر ما خمر العقل، هذا قاعدة عامة، كل ما خمر العقل وغطاه

الحسين بن عمار شيخ من شيوخه لكنه ما روى عنه بحدثنا. قد اختلف هذه الصيغة هل هي من قبيل المعلق أو من قبيل المتصل. قالوا البخاري إذا روى عن شيخ من شيوخه وقال فهي مثل العنعنة, إذا روى الراوي بالعنعنة هو الشخص غير مدلس تحمل على الاتصال, شخص غير مدلس والبخاري ليس معروفا بالتدليس. قالوا فروايته عن شيوخه بقال مثل عنعنة المعنى عن الذي غير مدلس محمولة على الاتصال, محمولة على الاتصال. ومن العلماء من قال ذلك منهم السيوطي انه ذكر في الألفية كما سبق ان مر بنا وما روى عن شيخه بقال ففي الاصح احكم له اتصالا, وما روى عن شيخه عن البخاري وما روى عن شيخه بقال ففي الاصح احكم له اتصالا, وما لها لدى سواه رابط فتارة وصل واخرى ساقط. يعني معناها ان البخاري اذا جاء عن التعبير بقال فانه يدل على انه متصل عنده, وكانه قال حدثنا وكانه قال حدثنا. ومن العلماء من قال انه من جمله المعلق لانه جاء ياتي عنه في الصحيح احيانا انه ياتي عن بعض الشيوخ فيقول قال وياتي به في موضع اخر بينه وبينه واسطه, بينه وبينه واسطه, فهذا يشعر انه قد يكون فيه غير اتصال. لكن الحديث معروف من طريقه البخاري في معلقاته حتى التي بينه التي لم يعلق فيها عن شيوخه وانما عن اناس بعيدين عنه, اذا جاء بصيغه قال انه محكوم له بالصحه وانه محمول على صحه الاسناد الى من علق عنه, وانه اورده في مقام الاحتجاج, وهنا اورده في مقام الاحتجاج لانه عقد الباب واستدل عليه بهذا الحديث الذي جاء بهذا الاسناد, ما جاء حديث اخر, وانما اكتفى في ايراد هذا الحديث بهذا الطريق وبهذا الاسناد. ثم ايضا هو موصول من طرق اخرى عند العلماء وصلوه ومحتجون به, وان كان فيه شيء هو يقل عن درجة الصحيح اللي هو في القمة, ولكنه حجة لأن البخاري كما هو معلوم شرطه في الصحيح في غاية القوة, شرط غيره أخف منه, فإذا خف الشرط ونزل عن الدرجة العليا إلى درجة دونها مما يحتج به لا يخرجه عن أن يكون محتجا به وأن يكون صحيحا, أكثر ما في الأمر أن يكون نزل عن قمة إلى درجة دونها, نزل عن قمة إلى درجة دونها. وكون البخاري رحمه الله عقد الترجمة أتى بالحديث يعني معناه أنه سدل به أتى به في مقام الاحتجاج. قالوا ولعل البخاري, بعض العلماء قال لعل البخاري إنما أتى به بصيغة قال لحصول الشك من هشام بن عمار في إسناده بالنسبة للصحابي هل هو أبو عامر أو أبو مالك, والشك في الصحابي لا يؤثر كما هو معلوم, الصحابة كلهم عدول, بل لو جهل الصحابي ما دام عرف أنه من الصحابة فيكفي أن يقال عنه إنه صحابي, وجهالة في الصحابة لا تضر, والشك يكون بين هذا أو هذا لا يؤثر ما دام أنه صحابي فذلك لا يؤثر. حاصل أن الحديث صحيح في جنبه, البخاري أورده على سبيل الاحتجاج, ومن العلماء من قال إنه أن هذا يحمل على الاتصال, وإن كان من قبيل المعلقات فهو من المعلقات التي يحتج بها ولكنها تقل عن الشرط الذي هو في القمة, وإذا فلا يؤثر وهو محتج به سواء كان متصلا وسواء كان معلقا. ثم ايضا هو وصول من طرق اخرى عن بعض العلماء

إلى أشكال القردة والخنازير إلى يوم القيامة عقوبة معجلة في الدنيا والعياذ بالله. هذا أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه ولا بد من تصديقه. المسلم يصدق كل ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي روح عليه الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم صدق يجب تصديقها، سواء كانت ماضية عن الأمم السابقة عن الأنبياء السابقين ويشترى بينه وبين الأمم